لسه بحبك لسه بحسك انا محتاج لك نفسي اضمك لسه بحبك لسه بحسك انا محتاج لك نفسي اضمك بس انا قلبي شايل منك مش قادر يسامحك كل ما اجي اصالحك الاقي بصاتي جرحك قلبي شايل منك مش قادر يسامحك كل ما اجي اصالحك الاقي بصاتي جرحك نفسي ارتاح في حضن عينيك نفسي احكيلك نفسي اشكيلك عاللي تعبني منك ليك قلت انا هبعد مش قادر ابعد نفسي ارتاح في حضن عينيك لسه بحسك انا محتاج لك نفسي اضمك لسه بحبك لسه بحسك انا محتاج لك نفسي اضمك بس انا